يقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. وهذا فيه أن المشرك ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، إذ كيف يكون قد قدره حق قدره وهو قد سوى به غيره؟ كيف يكون قدره حق قدره وهو سوى المخلوق الناقص بالرب العظيم الكامل سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا؟ كيف يكون قدر الله حق قدره وهو يسوي المخلوق بالخالق العظيم جل وعلا، المخلوق المدبر بالخالق الرب الذي بيده ملكوت كل شيء؟